ما معنى ما إنا؟ أبو سعيد. نعم أحسنت، علامة من فقهه أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو ما إن له. ولماذا كان قصر الخطبة وطول الصلاة ما إن على فقهه؟ قصر الخطبة لماذا كان ما إن على فقهه؟ نعم أحسنت، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكن بذلك أي بما عنده من الفقه من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة، فيأتي بمبنى يسير ومعنى كثير، وهذا يدل على فقه. وتقدم الجمع بين قوله فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وبين قوله عليه الصلاة والسلام، أو بين قول جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، أي متوسطة في بابها بين الطول والقصر. تقدم جمع كلام العلماء رحمه الله بين الحديثين، فيكون طول الصلاة كما يقول النووي بالنسبة لقصر الخطبة لا التطويل الذي يشق على الناس، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة بينهما تقارب، ولكن إن كان هناك طول في الصلاة فهو طول نسبي، أو طول أحيانا يحتاج إليه المصلي، طول أحيانا يحتاج إليه لإدراك بعض إخوانه ممن تخلف عن الصلاة من أولها فيطيل فيها ليدرك غيره الصلاة، وإن صلاته وخطبته قصدا. سيأتي المسألة هذه نأخذها اليوم إن شاء الله. مسألة الحديث فيه دلالة على استحباب إقصار الخطبة، الحديث فيه دلالة على استحباب إقصار الخطبة، وهذا من قوله وقد جاء من فعله أيضا صلى الله عليه وسلم تقصير الخطبة، هذا من قوله وقد جاء من فعله أيضا تقصير الخطبة، كما في حديث الحكم ابن حزم الكلفي، ابن حزم الكلفي قال فحمد الله أثنى عليه، كما في حديث الحكم ابن حزم الكلفي قال فحمد الله أثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، حمد الله أثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وهكذا في حديث جابر بن سمرة في بعض رواياته عند أبي داود قال كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، قال كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات، إنما هي كلمات يسيرات، وهو من طريق الوليد بن مسلم، وهو من طريق الوليد بن مسلم قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به مرفوعا به، والحديث حسنه الألباني، والوليد قد صرح عن شيخه لكن بقي عن شيخ شيخه لم يصرح إلى آخر السند أيضا، ومنهم من اشترط في الوليد التصريح عن شيخه إلى آخره، ومنهم من يقول عن شيخه وشيخ شيخه، ولعل من الألباني حسنه لعله يكتفي بالتصريح عن الشيخ، وهو قد قال أخبرني شيبان أبو معاوية، فهذا ثابت من فعله من قوله الحث على تقصير وإقصار الخطبة. قال العثيمين كما في الشرح الممتع وفي تقصير الخطبة فائدتان، وفي تقصير الخطبة فائدتان، الأولى أن لا يحصل الملل للمستمعين، الأولى ألا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت ولا سيما إن كان الخطيب لا يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم، فإن الناس يملون ويتعبون هذا واقع. يأتي خطيب صوفي يمطمط ولا يستفيد الناس، ما يدرون متى ينتهي من خطبة، لا فائدة فيها غالبا. أو خطيب جيد لكن أطال إطالة مفرطة، حرك القلوب وتفاعل معه المستمعون ولكن زاد، صحيح أنه يتعب وتعب، نسأل الله يعيننا على الأصل. الثانية أن ذلك أوعى للسامع، أي أحفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها وأولها، وصدق. وربما تأتي بعد الخطبة سأل بعض العوام كيف الخطبة؟ قالوا الله قوية. كيف قوية؟ قال الله ما ندري، هو قوية الخطبة، قد نساها مسكين ما يدري. قال لما الخطبة الرجل متفاعل فيها. طيب إيش قال؟ تكلم على أي شيء؟ قال الله نسينا، طويلة طالت عليهم، خطبة طيبة لكنها طالت عليهم، نسي أولها وآخرها، لأن إذا طالت أضاع آخرها وأولها، وإن قصرت أمكن وعيها أمكن وعيها وحفظها. وأحيانا تستدعي الحال التطويل، نزل كلام الشيخ نقاط كلام محذوف، وأحيانا تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها انتهى المقصود. قال ابن القيم كما في الزاد الأول 91 و100، وكان يقصر الخطبة أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة انتهى الراتبة قصيرة، هذا هو الأكثر، والعارضة ربما أطال العارضة، والراتبة تكون إيش؟ قصيرة. هذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الحث من قوله وفعله على التقصير، تقصير الخطبة خطبة الجمعة، لأن الخطبة العارضة في الجمعة، عارضة، خطبة هو يتكلم عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتمل العموم محتمل الخصوص. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيل أحيانا بحسب حاجة الناس، وإن كانت العارضة خطبة العارضة أطول من خطبة الراكبة، العارضة عرضت أحيانا يحتاج إلى الناس يحتاجون إلى إطالة، أطال عرض لأمر ما أطال. وإلا الأصل في خطب رسول الله هو التقصير، وربما يعرض عارض وتكون هناك علة الإطالة أطال، والأصل هو الإقصار، إقصار الخطبة. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة خطبة الجمعة، الأصل فيها الإقصار وعدم الإطالة، والإطالة جائزة إذا عرض عارض والناس احتاجوا إلى موضوع مهم ولا يستطيع أن يحتوي في ربع ساعة أو في نحو 20 دقيقة وأطال نصف ساعة ما فيه مانع، أطال قليلا على الناس لأنه رأى أن الأمر مهم ويحتاج إلى إطالة وبسط أكثر وأكثر حتى يفهم عنه. وقد كان رسول الله يبسط أحيانا وخطب بهم في بعض الخطب خطبة طويلة في غير الجمعة من الفجر إلى الليل صلاة العشاء، وهو يتكلم يجلس ويتكلم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم ما كانوا ما سيكون. فإذا احتاج للإطالة ورأى أن الأمر مهم ويحتاج إلى بسط لا إلى إجمال، بسط لهم وبين لهم أكثر وأكثر حتى يعقل عنه المقصود، هذا ما فيه مانع. والأصل هو كما قال ابن القيم رحمه الله: وكانت خطبة عارضة أطول من خطبته الراتبة، فالراتبة قصيرة والعارضة طويلة. نأخذ حديثا ونخشى أننا نخرج عن المقصود. وهذا حديث أيضا الصحيح المسند عن عبد الله بن أبي أوفى يضم إلى درسنا أيضا في مسند عبد الله بن أبي أوفى، وهو عند الإمام النسائي. قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال: أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين ابن واقد قال: حدثني يحيى بن عقيل قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا من فعله يضم الحديث. ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وشاهدنا منه: ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا هو أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام، إقصار الخطبة وإطالة الصلاة. وهذا يدل على خطبة الجمعة لأن هي التي تأتي بعدها الصلاة، وهذا الأصل فيها. وإلا أيضا كذلك بالنسبة للاستسقاء على من يقدم الخطبة فبعده الصلاة، وعلى من يقدم الصلاة هذا ما فيه دلالة عليها. وأما الكسوف فأنتم تعلمون يكون بعد الصلاة. هذه هي مسألتنا، إن شاء الله نكتفي بها. قال: نريد درسا في الحساب إن شاء الله، وهذا مهم. الحساب مهم مما يحتاج إليه الشخص في دينه وفي دنياه، فإنه ربما يتعلم المواريث، وهذا العلم من علم الدين، فيحتاج للوسائل التي يفهم بها هذا العلم، فيقدم بين يدي هذا العلم علم الحساب. فلا بأس أن يتعلم علم الحساب لا على طريقة المدارس سين صاد ومسائل فرضية وتعب ولا يحتاج إليها الطالب، مسائل فرضية وحسابات زائدة وإفراط في هذا الفن، هذا ما نحتاجه. وإنما نحتاج معرفة الأرقام والأعداد والزائد والناقص والقسمة والضرب، هذا مهم للطالب يتعلمه. فإن شاء الله الأخ نصر حفظه الله يجعل مدرسا في الحساب لإخواننا، وهكذا في مدرسة الأولاد يكون من المنهج درس في الحساب، هذا مهم جدا، يخرج الطالب والولد يعرف الحساب. ويحتاج أيضا إلى أرقام الأحاديث، معرفة أرقام الأحاديث، رواه البخاري برقم كذا ومر علي عند فلان برقم كذا، يحتاج إلى هذا. الأحاديث مرقمة ويحتاج إلى الأرقام هذه. قال: بعض الناس يغتسلون في وقت الصلاة، الأفضل أن يغتسلوا قبل الأذان بساعة أو ساعتين، هذا الأفضل. نعم إن شاء الله هم قد سمعوا النصيحة، يغتسل الشخص قبل الصلاة ويأتي يبكر إلى المسجد، وهذا خير له وفيه من الأجر ما تعلمونه. حق أن الشيطان يتلاعب بنا أحيانا، يضيع علينا الأفضل ويشغلنا بالمفضول، يضيع علينا الأفضل ويشغلنا في هذا الوقت بالمفضول، فإن البحث في هذا الوقت مفضول عن التبكير. ربما يشغل الشخص يقرأ هكذا، وهذا الوقت وقت تبكير، النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير فيه، هو يوم واحد في الأسبوع، والبحث له أوقات كثيرة، له أوقات كثيرة. هذا الوقت كما تعلمون التبكير فيه أفضل من الانشغال بغيره. وهكذا كل شيء بحسبه، قراءة القرآن من أفضل الأشياء، لكن ربما يكون في بعض الأحيان غيره في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل الذكر ولا شك في ذلك. قال بل قد يمنع الشخص من قراءة القرآن في بعض المواضع، والخطيب يخطب لا يجوز أن يقرأ القرآن، هو أفضل الذكر، بل يكون قد ألغى في صلاة في جمعته وليس له أجر الجمعة، يخرج صفر، ما معه أجر الجمعة، معه أدى الفرض الذي عليه، أما أجر الجمعة فاته، وهو قرأ القرآن أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم عليه، صوت مرتفع وليس في نفسه، الصحيح أنه قد لغى. فالأوقات تختلف، فقد يكون الفاضل فيها مفضولا في بعض الأحيان، والمفضول فاضل. قال في أحد القرى أو في إحدى القرى، أنت قلت أحد، إحدى القرى، في إحدى القرى ماتت عجوز وفي نفس الوقت ولدت امرأة بطفل ميت، ثم دفن أهل القرية العجوز والطفل في قبر واحد، هل يجوز ذلك إن كانت المقبرة ضيقة ويحتاجون إلى الأماكن هذه، واضطروا إلى دفن الواحد والاثنين ثلاثة في قبر واحد؟ جائز، جائز، ما فيه شيء، إذا كان ضيق المقبرة لا بس أن يدفنوا في القبر الواحد أكثر من واحد، أما إذا كان هناك سعة فكل واحد يجعل له قبر، فلا يدفن أكثر من واحد إن كانت هناك سعة.